هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، دائما في الجمعة الأولى من شهر أبريل بنحتفل بيوم اليتيم. يعيش المصريون في مصر كأسرة واحدة في البيت الكبير. السهرة الليلة في بيت العيلة، السهرة الليلة في بيت العيلة مع كل العيلة وحبايب العيلة وولاد العيلة وأحفاد العيلة. أجداد الكل يا بركتنا، بوجودكم تمت فرحتنا. احنا ضيوفكم جينا نشوفكم، احنا ضيوفكم جينا نشوفكم، لسه فاكرين لنا شقاوتنا، لسه فاكرين لنا شقاوتنا. Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد منير ونعناع الجنينة، الأغنية بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد سلطان والكاتبة الصحفية سحر رمضان والأستاذ محمد أبو الخير إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من هالة الشربيني إلى عبد الرحمن محمد الشركسي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب، وإلى مي محمد حمزة بمناسبة عيد ميلادها أيضا، كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة الوالد محمد الشركسي والمهندسة شروق والأستاذة شيماء وزوجها محمد مصباح والأحفاد جنى ومها وعلاء محمد مصباح وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من الصديقة عزة الدالي إلى الإبنة الغالية الحبيبة مي، وأيضا إلى زوجها الأستاذ حسام بسام، وإلى الإبن آدم والوالد فتحي حزة، وإلى الأخوين أحمد وإسلام حزة، وكل سنة ومي بخير وطيبة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ مختار عزب عبد الهادي إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الصديقة ناني محمد بأجمل التهاني بمناسبة أعياد الربيع، كل سنة وانتم طيبين، إلى كل الأصدقاء وإلى الزوج الغالي الأستاذ متولي الخضري، وإلى الإبن دكتور محمد الخضري، وإلى زوجته دكتورة سارة مقلد، والحفيد الغالي مالك الخضري، وإلى الإبنة الحبيبة الأستاذة نسمة الخضري، وإلى زوجها الأستاذ محمد الألفي، وإلى كل الزميلات بمدرسة المنتزه الإعدادية بنات بدمياط. أيضا أجمل التهاني قلبية إلى الصديقة هالة الشحات مع الدعوات لها بالشفاء العاجل، وإلى الغالية الإبنة مي، وإلى الزميلة سامية رزق وفاطمة عاشور، وإهداء خاص جدا إلى الأستاذة نجوى الخياط والأستاذة نبوية مطاوع والأبناء دينا وشيرين. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ مدحت المدني بالفيوم إلى الدكتورة هويدا المدني بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة قبل 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء بالفيوم وأيضا ببورسعيد. أجمل التهاني قلبية من الدكتورة فاتن نجيب صديق إلى الزوج المهندس محمد القاضي، وإلى الابن بهاء وزوجته دكتورة فاطمة وأولاده عمر ومحمد وحفصة، وإلى الابن الغالية دكتورة لمياء بمناسبة عيد ميلادها وزوجها المهندس يامن بمناسبة عيد ميلاد، كل سنة وانتم طيبين، وإلى الأبناء يوسف وعليا، وإلى الأشقاء المهندس عاصم وأسرته بالقاهرة، وكل الأهل والأصدقاء عمر وأولاده بديروت، دكتورة ناهد وأولادها بسوهاج، دكتورة ميرفت وزوجها وأولادها بالمنيا، والمهندسة وفاء وزوجها بسوهاج، وإلى الأصدقاء كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الأستاذة فوزية أبو علوان إلى الزوج الحبيب، وإلى الأبناء، وإلى الإخوة دكتور يوسف أبو علوان وأسرته، دكتور رضا أبو علوان وأسرته، دكتور جلال الدين الشاعر وأسرته، وإلى الغالية إيناس والأخت أم عبد الرحمن. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق أحمد إبراهيم الفيومي إلى الوالد والوالدة والأخوات، وإلى الزوجة والأبناء والأصدقاء، وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. نعناع الجنينة محمد منير. جالت لي بريدك يا ولد عمي، تعدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي ده نحيت أبوي وأمي. More. أيها الأصدقاء، إليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمع برنامج ما يطلبه المستمعون، تحية خاصة جدا للإذاعية منى بطاح، لمهندس الصوت سامي شيني. ببعت تهنئة النهاردة خاصة جدا جدا لمحمد أخويا محمد عبد الحافظ، رئيس تحرير مجلة آخر ساعة. كل سنة وانت طيب يا محمد، عقبال 100 سنة حبيبي، وربنا يخليك ليه، ما تحرمش منك أبدا. بيشترك بالتهنئة معايا ابنه مراد وعمر وجوزي علاء وأحمد ونريمان وكندة ومحمود ابني، والمهندسة رشا رضا والمهندس شريف رضا. يقولوا له كل سنة وانت طيب يا محمد، عقبال 100 سنة. تهنئة خاصة جدا جدا جدا لمراد محمد عبد الحافظ، كل سنة وانت طيب يا رورو، عقبال 100 سنة يا حبيبي، وأشوفك كده واخد الثانوية العامة بمجموع عالي إن شاء الله وتخش أحسن كلية يا حبيبي. كل سنة وانتوا طيبين. بختار أغنية النهاردة أنا كل ما أقول التوبة لعبد الحليم، بس بصوت، يا ريت أسمعها بصوت ماجدة الرومي لأن أخويا بيحب ماجدة الرومي. شال عيون السودة يا بوي، وانا

السلام عليكم، انا الحان الموجي. بهدي اغنيه، هي اغنيه مش بتاعت بابا، هي مش بتاعت بابا، هي بتاعت فوزي عبد الوهاب ده. بس انا دايما بقول للموجي اخويا، دايما بناديله بيها، بقول له يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا. فانا بهدي له لجان وديت، وبتمنى له الشفاء ان شاء الله، يقوم بالسلامه. وبهديها لكل اخواتي انغام وغنوه والموجي وامين ويحيى وكل جيراني واصحابي وخالاتي وعماتي وعمامي كلهم، وبنداله كلنا بالشفاء ان شاء الله. يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا اجمل هديه من امي وابويا، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. سائل عني ومدار علي، انا عايشة بحسك وبعطفك لي. يا سائل عني ومدار علي، انا عايشة بحسك وبعطفك لي. عمري ما انسى لك كلمة بحنية، قلت على دمع شفتها بعيني. عمري ما انسى لك كلمة بحنية، قلت على دمع شفتها بعيني. من يومها لقيتك انت امي وابويا، وكبرت في قلبي وعنيا يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا اجمل هديه من امي وابويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. من روحي وانت بعيد عني، وفي خطوة قلبي انت اقرب مني. اقرب من روحي وانت بعيد عني، وفي خطوة قلبي انت اقرب مني. ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني، وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني. يمكن أدريها عن أمي وأبويا، وأسيب الدنيا وأقول لأخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد أنديل وسحب رمشو، وهي من ألحان الموسيقار الفنان عبد العظيم عبد الحق، والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة، حيث توفي في 3 أبريل من عام 93. هذه الأغنية تلوية لرغبة الصديقة علياء الحكيم، اللي بشكرها جدا جدا على خطابها الرقيق وعلى الكلمات الجميلة في خطابها. بقول لك أشكرك أختي علياء، وأهلا بك صديقة دائمة، وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا، بتهدي أجمل التحيات إلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. بشكرك. أيضا إهداء خاص إلى الزوج الحبيب سالم عبد الرحمن من الجيزة بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أيضا إلى الأبناء تامر ويارا. أيضا الأغنية تلبية لرغبة الصديق عبد الرحمن شعلان من أليوب المحطة، وإهداء خاص جدا إلى الزملاء سيد عبد العال ووجيه سلامة ومرزوق شعراوي. أجمل التهاني قلبية من الصديقة رحاب عواض عبد الرحيم. إهداء خاص جدا إلى ماما أم جلال وإلى الأخ جلال وزوجته أم محمود والابن محمود وعلي ورحاب جلال وإلى الأخ شهاب وخطيبته هبة إبراهيم، مع التمنيات لهم بالسعادة وإن شاء الله زفاف سعيد إن شاء الله قريبا. ألف مبروك مقدما. أيضا أقدم هذه الأغنية بناء على رغبة الصديقة عتاب محمد إبراهيم من مدينة نصر، وتهدي الأغنية للوالد والوالدة وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبي من الصديق محمود البرعي إلى ست الحبايب الحاجة أم فتح البرعي وإلى الزوجة الغالية أم مصطفى ومصطفى ونورة محمود البرعي وإلى الحاج فتح البرعي وزوجته وأولاده وإلى الحاجة سناء البرعي وأولادها وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية إلى الصديق علي أبو عيطة والذي بدوره بيهدي كل التحيات إلى كل الأصدقاء، وأيضا من الصديق تيسير أبو غزالة والصديق صبري أبو الغيط إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر للصديق مختار عزب عبد الهادي، وشكر خاص للمهندس سمير عبد الحفيظ وإلى فنان الجروب عصام المحلوي. أجمل التهاني قلبية وأمنيات غالية بالشفاء العاجل إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون الصديقين دكتور محمد الطواب والأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي، مع التمنيات لهما بالشفاء العاجل إن شاء الله. أيضا أجمل أمنيات الشفاء إلى الجميلة شيماء صادق، بنتمنى لها دايما الصحة والسعادة بإذن الله. أمنيات غالية جدا من الصديق والمستمع الدائم للبرنامج الأستاذ إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر، بيهدي أجمل التحيات إلى كل مستمع البرنامج العام وإلى زوجة الغالية وإلى الزهرات الأربع حنين وآية وندى ورحمة. أيها الأصدقاء سحب رمشه محمد أنجل. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداف، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداف، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداف، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة، نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة، وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداف، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. كحيل كحيل والكحل من بابل، وامتى عيوننا تتقابل. كحيل كحيل والكحل من بابل، وامتى عيوننا تتقابل يا ريت نظرة ولا قابل ولو بعتاب ولو بعتاب نسيت أعمل لقلبي حداب وقلبي قلبي تاب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب يا حلة داب نسيت أعمل لقلبي حداب وقلبي غزل أنفاسه تتنسم عبيره والخطوة تتقسم غزل أنفاسه تتنسم عبيره والخطوة تتقسم نغم وشفايفه تتبسم ولا العناب ولا العناب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي تاب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب يا حلة داب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب سحب رمشه ورد الباب يا حلة داب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار القدير فريد الأطرش ويا جميل يا جميل. أجمل الأمنيات الطيبة لأسرة الجروب من الصديق يسر ياسين وإبراهيم شوقي حجر والدكتور جلال الشاعر والصديقة إيناس عبد الحافظ. هذه تهنئة قلبية من الصديق مجدي عبد العاطي بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، أيضا إلى الأهل والأصدقاء المهندس عبد العاطي إبراهيم ومجدي يحيى عطية وأحمد مجدي ومحمد وإسراء وعبد الله وعبد الله مجدي يحيى، وإلى الأستاذ أحمد عبد المعطي وسامح المهدي والأستاذ خالد سرور ومحمد يحيى والأستاذ يوسف والدكتور صلاح بالسادس من أكتوبر وبنها. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ محمد علي محفوظ بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء وإلى ست الحبايب، وأيضا يشارك في التهنئة الأخ مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأيضا الإخوة أحمد ورضوى وروان محفوظ والزوجة أمل والأبناء علي وأسيل محفوظ وإلى الحمال غالية. وأجمل أمنيات السعادة إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية وأمنيات غالية من الصديق يسر ياسين والصديق إسماعيل الغيطاني والصديق رأفة العموري إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل وانا خايف قلبي ميل يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك خايف لا روح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني يا جميل يا جميل يا جميل على حبك محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك خايف لروح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني

قلبي شوق ملؤ قلبي شوق ملؤ قلبي شوق ملؤ قلبي شوق وملؤ إهاني ذاتك ليلك ليلك تطف يا Thank you. من يرى الحب بعدنا بعدنا بعدنا من حدا نحن ليل الهوى ليل الهوى ونحن ضحى شوقك